معتمل ليش تسلم على الشايب بداركم تحب خشمك؟ هذا مع التبليغ. من وقر صاحب بدعه فقدر اعان على هدم الاسلام وتهاوشه بالدوانية. ليه؟ كان هذا قصيرنا شايب مثل ابوي وطول عمرنا قبل ان الخلق انا وجابه طلعنا عيال يحبون خشم ابوي واحنا انا واخواني نحب خشم الشايب. قال لا، من وقر صاحب بدعه فقد استهدفني. يعني واحد يتزين صوت الادب، يعني هذا جابه شايب حب خشمه مسلم. الحين يوم تزينت ولا رحت مع جاخور الجماعة هذول أصدقاء الأدب، ما أحب خشم هذا ولا أصدر هذا ولا أحترم هذا، هذا الدين مو دينها والله، ليس بالدين هذا. رسالة جايتي، ما هو منهج